السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عصام بن مصطلق: دخلت المدينة فرأيت الحسن بن علي عليهما السلام، فأعجبني صمته فأثار مني الحسد ما كان يهمه صدري لأبيه من البغض، فقلت: أنت ابن أبي طالب؟ قال: نعم. فبالغت في شتمه وشتم أبيه، فنظر إلي نظرة عاطف رؤوف، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم قال لي: خفف عليك، أستغفر الله لي ولك، إنك لو استعنتنا أعناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استرشدتنا أرشدناك. قال عصام: فتوسم في الندم على ما فرط مني، فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أمن أهل الشام أنت؟ قلت: نعم. فقال: حياك الله وبياك. بياك يعني أبقاك وقربك وأضحكك. حياك الله وبياك وعافاك وآداك، آداك يعني أهانك. انبسط إلينا في حوائجك وما يعرض لك، تجدنا عند أفضل ظنك إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الأرض بما رحبت، وددت أنها فاخت بي، ثم تسللت منه لواذا، وما على وجه الأرض أحب إلي منه ومن أبيه، هذا ابن سيدنا علي وابن فاطمة الزهراء وابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام الحسن رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي ذلله رسول الله بعداءته مع أخيه الحسين وأبيه سيدنا علي وأمه فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين. وأنزل الله تعالى فيهم: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الإمام الحسن في فعله هذا يعلمنا الحلم الذي هو سيد الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة ينادي مناد: أين أهل الفضل؟ فيقومون أناس وهم يسيرون فينطلقون سراعا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إننا نراكم سراعا إلى الجنة، فمما أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الفضل. فيقولون: ما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا غفرنا، وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. هذا جزاء الحليم في الآخرة. فما جزاء فمن هو الحليم؟ الحليم هو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، هو الذي لا يتعجل بمعاقبة غيره بل يتأنى فيه فيؤخر ويعفو. والحليم اسم من أسماء الله تعالى، ويعني هو الذي لا يعجل بالعقوبة أو بالانتقام. وقد ورد اسم الله الحليم في القرآن الكريم 14 مرة. والحلم صفة من صفات الله تعالى. عندما كان الاتحاد السوفيتي بعظمته وغروره، كتبت صحيفة براغدا بعد صعود جاجارين إلى الفضاء: لقد صعد مندوبنا إلى السماء ولم يتشرف بلقاء إلهكم أيها المسلمون، يرجى أخذ العلم. لم يعجل الله تعالى لهم العقوبة، وتركهم في غرورهم يتمادون، كما ترك من قبلهم نمرود وفرعون وهتلر وأمثالهم في عصرنا الحديث. ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. أين الاتحاد الآن؟ من هارت دولة كما انهار الاتحاد السوفيتي بذل وفقر وفشل وضياع. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم عاملنا بحلمك لا بعقوبتك. إذن الحلم خلق من أخلاق الله تعالى، كذلك هو خلق من أخلاق الأنبياء. وقد مدح الله تعالى سيدنا إبراهيم بأرق مدح حيث قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قالوا: الأواه هو المسبح الكثير الذكر لله، أو هو الكثير التأوه من الذنوب، أو هو الكثير التأوه من شدة شوقه لله، والمنيب هو الرجاع إلى طاعة الله. والآن كيف أتعلم الحلم؟ أتعلم الحلم بالتدريب. الإمام الغزالي يعلمنا طريقة عملية لتعلم الحلم، فيقول: تعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ، لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم، ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة وتدريب، ولكن إذا تعود ذلك مدة صار اعتيادا. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتخير الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع. ثانيا، نتعلم الحلم بمخالفة النفس. النفس أمارة بالسوء، تدعوك دائما بخسارتك وشقائك، تدعوك إلى الغرور والبطش وتحب الانتقام. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل له: أما بعد، فإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. عود نفسك على الحلم والصبر، جرب مع أولادك، جرب مع زوجتك، وإذا أغضبتك لا تسرع بالانتقام. ما فائدة دينك وإيمانك إذا لم يتغير في أخلاقك شيء، وإذا لم يرقى بك إلى درجات الكمال؟ سيدنا عمر بن الخطاب كان معروفا ببطشه وقساوته على المرأة الجاهلية، يقول: والله ما كنا نعد للنساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. انقلبت حساباته بعد إسلامه، فلما صار أمير المؤمنين جاءه رجل ليشكو خلق زوجته، فوقف على بابه ينتظر خروجه، فسمع امرأة عمر تستطيل عليه بلسانها وتخاصمه، وعمر ساكت لا يرد عليها. فانصرف الرجل راجعا، وخرج عمر فرآه موليا عن بابه، فناداه وقال: ما حاجتك أيها الرجل؟ قال: يا أمير المؤمنين، جئت أشكو إليك سوء خلق امرأتي واستطالتها علي، فسمعت امرأتك كذلك، فرجعت وقلت: إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع امرأته فكيف حالي؟ فقال عمر: يا أخي، إني أحتملها لحقوق لها علي، إنها لطباخة لطعامي، خبازة لخبزي، غسالة لثيابي، مرضعة لولدي، وليس ذلك كله بواجب عليها، ويسكن قلبي بها عن الحرام، فأنا أحتملها لذلك، فاحتملها يا أخي، فإنما هي مدة يسيرة. يشعرنا سيدنا عمر بن الخطاب أن الحياة الدنيا كلها مدة يسيرة، ويتحمل الإنسان فيها من أجل أن يصل إلى الحياة الأبدية، حيث لا تعب ولا نصب ولا تحمل ولا عذاب، وحيث يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن العلم: اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم. ثالثا، نتعلم الحلم بمصاحبة الصالحين ومجالسة أهل الحلم ومعرفة قصصهم. شتم رجل الأحنف بن قيس وهو لا يجيبه وكان يتبعه، فلما قرب من الحي وقف الأحنف وقال للرجل: إن كان قد بقي في نفسك شيء فقله كي لا يسمعك بعض سفهاء الحي فيؤذوك. وأيضا أتى جندي بلدا فراح يسأل عن عمران البلد، فوجد إبراهيم بن الأدهم فدله على المقبرة، فظن الجندي أن هذا يستهزئ به فضربه. فلما علم أنه إبراهيم وأنه صادق بقوله جاء يعتذر إليه، فقال إبراهيم: ضربتني وكنت أسأل الله لك الجنة. قال: لما؟ قال: ضربتني فحلمت عليك رجاء الجنة وصبرت، وكان لي ثواب كبير في ذلك، فكان لك فضل علي، لذلك سألت الله لك الجنة. نتعلم الحلم بالدعاء، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجنني بالعافية. وجاء أن حملة العرش ثمانية، فأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.